الدرس الرابع والسبعون من دروس شرح الخلاصة، الاستثناء بباقي الأدوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والسبعون، وموضوعه الاستثناء بباقي الأدوات. قال الناظم رحمه الله: واستثن مجرورا بغير معربا، بمال مستثنا بإلا نسبا، ولسوا سوا سواء اجعلا، على الأصح ما لغير جعلا. واستثن ناصبا بليس وخلا، وبعدا وبيكون بعد لا، واجرر بسابقا يكون إن ترد، وبعد منصب جرار قد يرد، وحيث جر فهما حرفان، كما هما إن نصبا فعلان، وكخلا حش ولا تصحبهما، وقيل حاش وحشا فاحفظهما. تقدم الحديث عن الاستثناء بإلا، وهنا الحديث عن الاستثناء بباقي الأدوات. ويأتي بعد إلا غير من حيث كثرة الفروع والمسائل في هذا الباب. والاستثناء بغير مفهوم من لفظها، وإليكم بعض الأحكام الخاصة بها. يقول النحاة: غير نكرة متوغلة في الإبهام والتنكير، فلا تكتسب بإضافتها إلى المعرفة تعريفا، ولذلك توصف بها النكرة مع إضافتها إلى معرفة. تقول: جاءني رجل غيرك، أو غير زيد. من أجل ذلك لا يوصف بها إلا نكرة، وتستعمل لمعنيين: الأول أن تكون صفة لنكرة، نحو قوله تعالى: نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، غير الذي كنا نعمل، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لمعرفة قريبة منها، نحو قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذلك أن غير لا يوصف بها إلا نكرة أو شبه نكرة، نحو: الرجال غيرك كثير. فالرجال في حكم النكرة لعدم التعيين. الثاني أن تكون للاستثناء، فتعرب إعراب الاسم التالي لإلا التي سبق الحديث عن أحكامها. فحكم غير في الإعراب حكم الاسم الواقع بعد إلا، فتقول: أولا، جاء القوم غير زيد بالنصب لا غير، والدليل: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. ثانيا، تقول: ما جاءني أحد غير زيد بالنصب والرفع، والرفع هو الراجح، والدليل: وبعد نفي أو كنفي تخب إتباع ما اتصل. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر. في هذه الآية ثلاث قراءات، اثنان داخل السبع وواحدة خارجة. القراءة الأولى بالرفع غير ووجهه أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس، أو أنه بدل لقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. القراءة الثانية بالنصب غير أولي الضرر، والنصب على الاستثناء وهو مرجوح. الثالث بالجر، القراءة الثالثة بالجر صفة للمؤمنين غير صفة للمؤمنين، لكنه ضعيف وهو خارج السبع. وقرئ قول الله عز وجل ما لكم من إله غيره بالثلاثة، الأول الرفع صفة على المحل، الثاني الجر صفة على اللفظ، الثالث النصب على الاستثناء وهو شاذ. فالاستثناء بغير كالاستثناء بإلا في الحكم، لكن تكون غير معربة، معربة بما يستحقه الاسم بعد إلا، وهذا معنى قول الناظم واستثني مجرورا بغير معربة، فغير تكون معربة بما لمستثنى بإلا نسب، بما نسب للمستثنى بإلا، والاسم بعدها لا يكون إلا مجرورا، لا يكون إلا مجرورا واستثني مجرورا. تقول أولا جاء القوم غير زيد بالنصب لأن الكلام تام موجب، ثانيا ما جاء القوم غير زيد بالرفع على الراجح، ثالثا ما جاء غير زيد بالرفع لأنه مفرغ، ومنه ما رأيت غير زيد بالنصب على أنه مفعول به، وما مررت بغير زيد بالجر، رابعا ما جاء غير زيد أحد بالنصب لتقدم المستثنى، خامسا ما جاء القوم غير بعير وهو منقطع. ورود إلا بمعنى غير والعكس، الأصل في إلا أن تكون للاستثناء، والأصل في غير أن تكون وصفا. وقد تحل إلا على غير فيوصف بها، وتحل غير على إلا فيستثنى بها، فإذا جاءت إلا بمعنى غير كانت هي وما بعدها صفة لما قبلها إذا كان لا يراد بها الاستثناء، وإنما يراد بها وصف ما قبلها بما يغير ما بعدها، بما يغير ما بعدها. مثال ذلك الناس هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، أي الناس غير العالمين هلكا إلى آخر الكلام. فهي هنا ليست للاستثناء، ولو كانت للاستثناء لنصب الاسم بعدها، لأن ما قبلها كلام تام موجب. ومثاله من كتاب الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه يفسد أن يكون المعنى لو كان فيهما آلهة باستثناء الله لفسدتا، هذا يفسد. والمراد من الآية نفي الآلهة المتعددة وإثبات الإله الواحد. ومثال غير، مثال غير محمولة على إلا، جاء القوم غير زيد، ثم قال رحمه الله ولسوان سوى سواء اجعل على الأصاحم لغير جعل. هذه الثلاثة من مادة واحدة وبمعنى واحد، وحكمها حكم غير تماما، حكمها حكم غير تماما، خلافا لسيبويه، خلافا لسيبويه والخليل اللذين جعلاها ظرفا غير متصرف، ولذلك قال الناظم على الأصح. حكم مستثنى ليس ولا يكون، قال رحمه الله: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعداء وبيكون بعدلا. يستثنى بليس بمنزلة إلا، نحو جاءني القوم ليس زيدا، واختلف فيها، فقيل إنها الناسخة واسمها ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم مما تقدم، وقيل هي فعل لا مرفوع له ولا منصوب لتضمنها معنى إلا، وقيل هي حرف استثناء نقلا لها عن الفعلية إلى الحرفية لتضمنها معنى إلا، كما جعل الكوفيون ليس حرف عطف إذا وقعت موقع للنافية العاطفة، نحو صاحب الكتاب ليس الهاتف، وكقول الشاعر: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. يقول ابن هشام في المغني: وهذه المسألة، أي مسألة الاستثناء بليس، كانت سبب قراءة سيبويه النحو، وذلك أنه جاء إلى حماد بن سلمة لكتابة الحديث استملى منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. فصاحبه حماد: لحنت يا سيبويه، إنما هذا استثناء. فقال سيبويه: والله لأطلبن علما، والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. ثم مضى ولزم الخليل وغيره. ومثل ليس لا يكون، يكون إن سبقتها لا، تقول: جاء القوم لا يكون زيدا، أي لا يكون زيدا منهم، أي ليس منهم زيد، فهو مستثنى. الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، قال رحمه الله: واجرر بسابق يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد، وحيث جر فهما حرفان، كما هما إن نصب فعلان، وكخلا حاش ولا اصحبهما، وقيل حاش وحشاء فاحفظهما. هذه الثلاثة أفعال ماضية، هذه الثلاثة وهي خلا وعدا وحاشا، أفعال ماضية تتضمن معنى إلا الاستثنائيات، فتجيء للاستثناء. وحكم المستثنى بها جواز نصبه وجره، لك أن تنصب ولك أن تجر. والجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائد، إذا وقع بها الجر فهي أحرف جر شبيهة بالزائد لا تتعلق، نحو ما جاء القوم خلا زيدا أو زيد. وتقترن بخلا وعدا ما ولا تقترن، قد تقترن بها بهذين الفعلين خلا وعدا ما، وقد يجردا منها. وحكمها إذا لم تقترن بما جواز النصب والجر مع ترجيح النصب، وهذا مفهوم قوله: واجرر بسابقي يكون إن ترد، والجرور بسابقي يكون وهما عدا وخلا في البيت السابق إن تريد. أما مع الاقتران بما فيجب النصب أو الوجه النصب، نحو جاء القوم ما خلا زيدا وما عدا عمرا، ويقل الجر وهو معنى قوله وبعد ما انصب وبعد ما انصب، لأن ما مصدرية فلا يليها حرف جر عند الجمهور. وحكى بعضهم الجر بهما مقرونين بما، هو قليل، وهو الذي أشار إليه بقوله والجرار قد يرد. وتقول في إعراب جاء القوم ما خلا زيدا، جاء فعل ماض، القوم فاعل، ما مصدرية، خلا فعل ماض للاستثناء، زيدا مفعول به، وفاعل خلا سننبه عليه. والمصدر المؤول منصوب على الحال بعد تقديره باسم الفاعل، والتقدير جاء القوم خالين من زيد، وقيل زائدة للتوكيد، توكيد الاستثناء. وهذه الأفعال قيل لا فاعل لها، وقيل لها فاعل مستتر. قال بعضهم وهك خمسة من الأفعال ليس لها فواعل يتالي، قل وطال ثم زد عليهما، كثر إن وصلتها بحرف ما فإنها تكفها عن العمل، وكان إن زيدت كذا نلت الأمل. وما من الأفعال للتوكيد قد سيق عدها بلا تقييد، وزدت عليها في قولي، كثر قل طال إن كفت بما، وفعل أكد وكان عدما، وفعل الاستثناء أيضا كخال نص عليه بعضهم فدخل. وخلا وعدا إذا نصبا فهما فعلان، وإذا جرا فهما حرفان، وإن يجرا فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. وأما حاشا فتخالفهما، تخالف عدا وخلا، تخالفهما في أنها لا تصحبها ما، لا تسبقها ما، وكخلا حاشا ولا تصحب ما، وهي تستعمل للاستثناء فيما ينزه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه، نحو فعل القوم كذا حاشا زيدا. وفيها ثلاث لغات، أي حاشا هذه فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى حاشا بألفين، واللغة الثانية حاشا بألف واحد بلا الألف الثاني الذي بعد الشين، واللغة الثالثة حشا بإسقاط الألف الأول وإثبات الثاني، ففيها حاشا وفيها حاشا وفيها حشا. وترد للتنزيه فقط، يعني لا يستثنى بها، ترد للتنزيه فقط دون الاستثناء. فتقول حاشا لله، حاشا لله أي أنزه، وتقول حاشيته أحاشيه، ومعنى حاشيته أحاشيه استثنيته. وتقول زيد أفضل الناس ولا أحاشي أحدا، أي لا أستثني أحدا فهو أفضل الناس. وانظر في هذه المعاني كتاب الجني الداني في حروف المعاني تستفيد في هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين.